هذا يسأل: هل الأسانيد الواردة في كتب التفسير تعامل معاملة الأسانيد في كتب الحديث، علما بأن بعض العلماء يحتجون في التفسير والسير وكذا بأخبار لا تصح عند المحدثين؟ تكلمنا عن هذه النقطة أيضا غير مرة في شروحاتنا على أبواب ما يتعلق بعلوم الحديث، وأزيد أقول: هذا العلم، علم أصول الحديث، علم خادم، والعلوم الأخرى ماذا؟ مخدومة، بمعنى تحتاج إليه ولا يحتاجها. قد نص أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت لما تكلم عن كلام الحافظ ابن الصلاح، أشار إلى حاجة العلوم التي هي الفقه والتفسير والحديث إلى علم أصول ماذا؟ الحديث. ثم بين وجه احتياج علم التفسير إلى علم أصول الحديث، لأنها كما جاء في السؤال أسانيد، إما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن صاحب من أصحابه أو عن إمام هدى، ففيها أسانيد: حدثنا حدثنا حدثنا. فمعاملتك معها تحتاج إليها إلى ماذا؟ إلى آلة صناعة الحديث أو علوم الحديث، لتميز هذا الإسناد صح أم لم يصح. كم هي الروايات أو الأحاديث التي وردت في كتب التفسير ولا تصح، والأقوال المنسوبة إلى إما من الصحابة وغيرهم ولا تصح؟ نعم، الجواب: هل الأسانيد الواردة تعامل معاملة الأسانيد الواردة في كتب الحديث؟ أقول نعم. كذلك من العلوم التي يحتاجها أو تحتاج إلى علم أصول الحديث إضافة إلى ما ذكر الحافظ ما يتعلق بماذا؟ بعلم الاعتقاد. كتب العقيدة فيها كتب كثيرة مسندة، صحيح؟ فيها أحاديث وفيها أقوال عن الصحابة وعن الأئمة، لم تصح أسانيدها بعضها، وبعضها موضوعات وبعضها واهيات. طيب ما وجه إدخالها؟ من أسند فقد أحالك، هو ما كتب الكتاب لعامة الناس، هو كتبه للعلماء، ما كتبه للعوام، ما كتبه للعوام، كتبه للعلماء الذين يميزون. قوله: بعض العلماء يحتجون، فعل خطأ بناء على قوله بأخبار لا تصح عند المحدثين، فكان ماذا احتجاجه إذا كان قد بنى الاحتجاج على إسناد واهن لا يصح بميزان العلم؟ ما هو مجرد الورود أنك وجدت معلومة في كتاب من هذه الكتب أنها صحيحة، فماذا تقول؟ تقول: أورد أو ذكر الحافظ ابن جرير أو الإمام ابن فلان من هؤلاء الأئمة بإسناده عن فلان، وأورد، أنت تحكي. فرق بين الحكاية وبين ماذا؟ الاحتجاج. فكونها موجودة لا يعني أنها ماذا؟ صحيحة، لا يعني أنها ماذا؟ صحيحة. لأن السؤال الذي يطرح نفسه: هل في سنن أبي داود أحاديث ضعيفة؟ ستقول إيش؟ تقول نعم ولا لا. في ابن ماجه موجود؟ موجود. طيب لماذا إذا يوجد في ابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي والكبرى ومسند أحمد، لماذا لا يوجد في ابن جرير وفي غيره؟ هل اشترط أصحاب التفسير الصحة في الأسانيد؟ من اشترط ألزم بشرطه، من لم يشترط يعامل كمعاملة غيره من كتب ماذا؟ أهل العلم، بقانون أهل العلم. وضح هذا؟